أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروف ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كما يقاتلونكم كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة

أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا والله على كل شيء قدير. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إلا الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله والله عزيز حكيم إلا تنصروه فقد نصره إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله فقد نصره الله إذا صرخ كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إلا تعصره فقد نصره الله فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين إذ هما في الغار إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن الله فأنزل الله سكينته فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا فأنزل الله سكينته عليه وأيده وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا فأنزل الله سكينته الذين فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تر الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وجوه